بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا لهذه المذكرة اللي هي 100 فائدة من شرح الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله تعالى على الرسالة التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية. ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 8 ذي القعدة لعام 33 و400 ألف، الموافق ليلة 24 من الشهر 9 لعام 12 و2000، وقد وقفنا على الفائدة 20. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. الفائدة 20. قال رحمه الله تعالى: من تمكن من دراسة العقيدة الإسلامية وفهم الكتاب والسنة ومنهج السلف، لو أراد بعد ذلك أن يدرس المنطق والفلسفة قد يستحسن ذلك، وخصوصا في وقتنا هذا. وقتنا هذا يشبه الوقت الذي ظهر فيه ابن تيمية، لأن هذا الانفتاح العظيم الذي يعيشه وجعل جميع العقائد والفرق والملل والانتماءات اجتمعت كلها هنا في باب عرفته. عرفت الشغل للشر لذلك من التقليد. باب عرفت. عرفت الشر للشر لكن لأتقيه، ولم يعرف الشر وقع فيه. من هذا الباب الطالب الذكي الفطن الذي تمكن من دراسة العقيدة على منهج السلف ونضج في علمه وعقله، لو درس هذه الاصطلاحات الحديثة من هذا الباب يستحسن ذلك، وهذا رأي فردي والله أعلم. طيب، بالنسبة لدراسة الفلسفة والمنطق، اختلف العلماء في حكمها هل يجوز أو لا يجوز. فمنهم من قال يجوز، الأصل الإباحة، أدرس فلسفة أدرس منطق ما في بأس. ومنهم من منع ذلك مطلقا، قال لا يجوز أن يخوض المسلم في الفلسفة والمنطق. وكما قيل عن مثل هذا العلم، علم لا يحتاجه لا يحتاجه الذكي، أو قال لا يحتاج عنه الغبي، ولا يحتاجه الذكي، أو كلم نحو هذه، أو يستغني عنه الذكي ولا يحتاجه الغبي، هكذا يستغني عنه الذكي ولا يحتاجه الغبي. فالقول الأول الجواز مطلقا، القول الثاني المنع مطلقا. القول الوسط أنهم أجازوا دراسة المنطق والفلسفة لمن كان متمكنا من دراسة العقيدة الصحيحة، عقيدة الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، هذا خاصة يجوز له أن يدرس الفلسفة والمنطق من باب الرد عليهم، كما فعل ابن تيمية رحمه الله تعالى، نقض كلام المنطقيين والفلاسفة، ومن باب معرفة بعض الاصطلاحات فيما لو ردت عليك حتى تعرف تقول هذا قاله في الفلسفة وقاله المناطق، المقدمة الأولى المقدمة الثانية النتيجة ونحو ذلك. هذه كلمات قد تمر على الإنسان إذا ما كان عنده خلفية بأنها اصطلاحات منطقية أو كلام فلسفي، قد يظن أنه من العقيدة ولا يشعر، لا سيما في هذا الزمان كما يقول الشيخ انفتحت الأمور الآن، يعني الكتب تتناقل، كتب تترجم الآن في عصرنا هذا، الإنترنت والفضائيات، ما عاد في شيء ربما يستطيع الإنسان يتجنبه، حتى لو كان أراد أن يتجنبه ما يستطيع، يدخل عليه دخول إجباري، فلا بد أن يتحصن ويعرف يميز هذا من هذا. على كل حال، الفلسفة والمنطق هذه من علوم اليونان، وفلسفة معناها الفيلسوف، معنى طالب الحكمة، والمناطق هؤلاء أيضا لهم مقدمات وقيل وقال وأشياء يستغني عنها المسلم، لكن إذا احتاجها أو احتاج دراستها يشترط عليه أن يكون إيش؟ متمكن من العقيدة الصحيحة، حتى لا يدخل عليه شيء من هذا الباطل وهو لا يشعر. نعم، هذا قصد الشيخ. تفضل. الفائدة 21 والقديم الأزلي يذكران هذان الاسمان من باب الإخبار عن الله، لا من باب أنهما من أسماء الله تعالى، بل يؤديان إلى حد ما معنى اسم الله الأول. بل يؤديان إلى حد ما معنى اسم الله. فالأول الذي ليس قبله شيء وإن كان هناهما فيهما نقص من هذا المعنى. طيب أيضا يذكرون في كتب العقيدة يسمون الله عز وجل القديم ويقول عن الله الأزلي. الله لم يسمي نفسه لا بالقديم ولا بالأزلي، ليس من أسماء الله عز وجل، لكن لا بأس من باب الإخبار، لأنهم إيش يقولون؟ باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، تخبر بأن الله عز وجل قديم أو أزلي، لكن ما تقول الله اسمه القديم أو اسمه الأزلي. ويغني عن هذا المعنى القديم والأزلي اسم الله الثابت في كتابه الأول في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه أنت الأول فليس قبلك شيء. فنسمي الله بما سمي بنفسه بأنه هو الأول. فإن قال قال هل نقول عن الله قديم؟ الجواب إن كان من باب الإخبار لا بأس، إن كان من باب التسمية اسمه القديم، يعني تسمي مثلا ابنك عبد القديم كما تسمي عبد الله عبد الرحمن، ما اسم الولد؟ عبد القديم، نقول لا ليس من اسماء الله القديم ولا الأزلي، لكن يخبر عن الله عز وجل بذلك ممكن أن يتساهل بهذا، مع أن الأفضل والأدق ما أثبت الله نفسه في كتابه وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أنه هو الأول. واضح؟ طيب الفائدة الثانية والعشرون الشرك يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما يخاطب القوم الذين أفهمهم وألف بإفضال منهجهم قد يخاطبهم بالأساليب وبالاصطلاحات التي يعرفونها طالما تلك الاصطلاحات معناها صحيح. يعني أحيانا الشيخ ابن تيمية يستعمل الاصطلاحات اللي يرد عليهم اصطلاحات الذين يردوا عليهم سواء مناطق أو فلاسفة أو يهود أو نصارى أو متكلمين، فيستعمل اصطلاحاتهم التي هم يستعملونها من باب الرد عليهم. نعم. الفائدة الثالثة والعشرون القديم اسم الاصطلاحي يخبر به عن الله وليس من أسماء الله. تقدم القديم ليس من أسماء الله، لكن يخبر عن الله بأنه قديم ويغني عنه ماذا؟ اسم الأول الذي ليس قبله شيء. نعم. الفائدة الرابعة والعشرون الصفة السلبية كل صفة وقعت في سياق الرفض أو النهي أو الاستفهام الإنكاري، وهذا كثير في القرآن كما تقدم، قال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه من السلوك وهي التي سميناها فيما تقدم بالنهي المفصل. طيب الله عز وجل صفاته تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات الثبوتية هي التي وصف الله بها نفسه، الأول الآخر الرحمن الرحيم الملك القدوس، هذه أسماء وكل أسماء الله تدل على صفات، لأن أسماء الله كلها أعلام وأوصاف. وما نفاه الله عن نفسه يقال عنها صفة سلبية يعني منفية، فنفى عن نفسه جل وعلا الظلم وقال ولا يظلم ربك أحدا، نفى عن نفسه الغفلة قال وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، نفى عن نفسه الولد والوالد فقال لم يلد ولم يولد، نفى عن نفسه النسيان فقال جل وعلا لا يضل ربي ولا ينسى، نفى عن نفسه النوم والسنة فقال لا تأخذ سنة ولا نوم. هذا معنى السلبية، يعني هي الصفة التي نفاها الله عز وجل عن نفسه. الثبوتية مقابلها هي الصفة التي أثبتها الله لنفسه، يعني وصف بها نفسه في كتابه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أعلم بنفسه من خلقه ورسوله صلى الله عليه وسلم صادق مصدق وما ينطق عن الهوى. فالواجب علينا حينئذ أن نثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن ننفي عن الله ما نفى عن نفسه في كتابه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، مع ملاحظة ماذا؟ أن ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يستلزم إثبات كمال ضده، يستلزم إثبات كمال ضد الصفة المنفية. وأوضح مثال دائما نضربه أن الله نفى عن نفسه الظلم فقال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، وقال ولا يظلم ربك أحدا، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال في حديث قدسي يا عباد إني حرمت الظلم على نفسي. فالله عز وجل لا يظلم، بهذه الأدلة الدالة على بكل وضوح أنه لا يظلم. ماذا نعتقد مع كونه لا يظلم سبحانه وتعالى؟ لا يظلم لكمال عدله ورحمته. لماذا لا يظلم؟ ها، لكمال عدله ورحمته. لماذا؟ قلنا نفي الظلم يستلزم إثبات كمال عدله ورحمته. قالوا لأن النفي المحض لا مدح فيه، كما لو قيل الجدار لا يظلم. عندنا جدار، خوش جدار في البيت ما يظلم أحدا، هل هذا مدح للجدار؟ هل هذا مدح للجدار؟ لماذا؟ لأن أصلا ما في جدار يظلم، لا اللي في بيتكم ولا اللي في بيتنا ولا في أي مكان، صح؟ الجدار غير قابل لصفة الظلم. فإذا قلنا الجدار لا يظلم لم نمدح الجدار، لأن الجدار أصلا ما في جدار يظلم، فهو غير قابل للظلم. وإذا قيل الضعيف لا يظلم، هو عسى يسلم، ولماذا يظلم هذا الضعيف؟ أصلا لا يظلم الضعيف لأنه غير قادر على الظلم. فإذا نفينا الظلم عن الجدار وهو غير قابل، أو نفينا الظلم عن الضعيف وهو غير قادر على الظلم، فليس في هذا مدح لا للجدار ولا للضعيف. لماذا ليس في مدح للجدار؟ لأنه غير قابل للظلم. ولماذا ليس فيه مدح للضعيف؟ لأنه غير قادر على الظلم. أما الله عز وجل لما نفى عن نفسه الظلم، فلماذا نفى عن نفسه الظلم؟ ثلاث أجوبة: هل لأنه غير قادر على الظلم كالضعيف، أو لأنه غير قابل للظلم كالجدار، أو لكمال عدله ورحمته؟ الجواب صحيح إيش؟ الثالث، صح؟ هذه ثلاث أجوبة. لماذا رب العالمين نفى عن نفسه الظلم؟ أحد ثلاث احتمالات: إما لأنه غير قادر على الظلم، مثل من الغير قادر؟ الغير قادر الضعيف، أو لأنه غير قابل للظلم الجدار، أو لكمال عدله ورحمته. الجواب الثالث: لكمال عدله ورحمته لا يظلم. فكل صفة، هكذا كل صفة نفاه الله عن نفسه يستلزم هذا النفي إيش؟ إثبات كمال ضده. اكتب السطر: كتبك الله من الصالحين. كل صفة، اكتب كل صفة نفاها الله عن نفسه، قوسين صفة سلبية، كل صفة نفاها الله عن نفسه بين قوسين صفة سلبية، تستلزم إثبات كمال ضدها، تستلزم إثبات كمال ضدها. كتبت أنت؟ كتبتها؟ طيب، مثاله: نفى عن نفسه الظلم فقال ولا يظلم ربك أحدا. مثاله: نفى عن نفسه الظلم فقال ولا يظلم ربك أحدا. وذلك لكمال، اكتب، ليش ما تكتب؟ وذاك لكمال عدله ورحمته، لكمال عدله ورحمته. الآن هذا المفهوم؟ طيب، نفى الله عن نفسه العجز، وما هم بمعجزين، الله ما لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. ماذا يلزم نفي العجز؟ اللي يعرف يرفع يده شوف. لكمال قدرته فقط لكمال علمه. العجز سببه إما نقص في العلم أو نقص في القدرة، صح؟ يعني لو ذهبت تشتري الكتاب الفلاني روح اشتره تعال. إذا كنت لا تعلم الطريق، لا تعلم أين يباع الكتاب، لا تعلم مثلا العنوان، لعدم العلم تعجز، أو لعدم القدرة، أنت عارف الطريق لكن ما عندك قدرة أنك تقوم وتمشي وتشتري. فلكمال علم الله عز وجل ولكمال قدرته لذاك لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، صح؟ طيب، نفع عن نفسه الولد، قال لم يلد، هل هذا نفي محض؟ إذا قيل الجدار لم يلد، وهل في جدار يولد؟ هل في جدار يلد ولا يبيض حتى؟ فالله قال عن نفسه أنه لم يلد، ها، لكمال غناه عن الولد ولكمال وحدانيته، لكمال وحدانيته ولكمال غناه، صح؟ طيب، الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام ولا تأخذه مقدمات النوم السنة. عبد العزيز المطيري، لماذا؟ الجدار لا ينام وفي جدارنا صاحي كله، الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. المذكرات شنو هناك؟ فقه. هاي عبد العزيز، استعن بجارك. اي قول له، قول له شو الجواب يمكن يفيدك. ها، لكمال حياته، لكمال حياته، فذاك لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، ليس كمثله شيء، هاني، ليس نفي، ليس كمثل شيء، لازم كل نفي لله عز وجل يستلزم إثبات كمال ضده. فما هو الكمال المثبت في عند قول ليس كمثل شيء؟ لكمالي، لكمال وحدانيته. ميموني مغربي، لكمال جميع صفاته، كل صفاته كاملة، هو الأعلى سبحانه وتعالى. فلذلك ما في مخلوق إيش مثل الله، ليس كمثلي شيء. سمعتي هاني؟ ليس كمثلي شيء، لكمال جميع صفاتي، فكل جميع صفات الله عز وجل إيش كاملة، فلذلك ما في مخلوق مثل الله عز وجل. واضح؟ طيب، الله يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لغوب يعني تعب، أدنى أنواع التعب. الله يقول ما تعبنا أبدا، نفي هذا، وما مسنا من لغوب، أليس هذا نفي؟ لكمال لكمال قدرته فقط وقوته فقط وعلمه. لذلك الله عز وجل إيش؟ ما الذي يتعبه ما دام كامل في العلم وكامل في القدرة؟ فذاك يقول ما مسنا من لغوب، صح؟ واضح؟ طيب، لا يخفون علينا، الله يقول لا يخفون علينا، نفى أن يخفون عليه. الشيخ أحمد، وعلمه، لكمال علمه وإحاطته وبكل شيء سميع وبكل شيء بصير وبكل شيء عليم وبكل شيء محيط، فذاك لا يخفون على الله عز وجل. إذن ما أثبت الله لنفسه أثبتنا له، وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبتنا له، وما نفاه الله عن نفسه أو نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه، مع اعتقاد إيش؟ إثبات كمال ضده. هالكلام راح نعيده تكرار يفهم الشطار، راح أجيكم ونقول ها، النفي ماذا يفيد في صفات الله عز وجل؟ قل إيش؟ ننفي الصفة مع اعتقاد إثبات كمال ضدها. إيش مثاله؟ نفع عن نفسه الظلم لكمال عدله ورحمته. خلاص، كمل. النفي المفصل هو السلوك، ولكن القرآن يجمع بين النفي والإجاب. رب العالمين يعني جمعت الإجاب يعني صفات إيجابية يعني ثبوتية يثبت الله نفسه، والسلب يعني صفات ينفيها الله عن نفسه. والقرآن جاء فيه هذا وهذا، صفات أثبتها الله لنفسه وصفات نفاها الله عن نفسه، وما نفاه الله عن نفسه يستلزم إثبات كمال ضده. واضح؟ طيب. ولكن القرآن يجمع بين السلب وبين الإيجاب وبين النفي المفصل والإثبات المجمل وبالعكس يجمع، ولكن هؤلاء يصفون الله تعالى إما بالسلوب كما تقدم ليس بجوهر ولا عرض ولا متحيز، هذه كلها سلوب. هكذا يفعل أهل البدع، الله ليس جسم، ليس عرض، ليس متحيز، ليس مادة، ليس أبعاد، ليس داخل العالم، ليس خارج العالم، ليس تحت العرش، ليس فوق العرش. ما يصف الله إلا إيش؟ بالسلب بالسلب بالسلب، ليس ليس ليس ليس. بينما ما الذي ذكر الله في كتابه؟ ذكر صفات إيجابية وذكر صفات سلبية، يعني وصف الله نفسه بالإيجاب والسلب يعني بالإثبات والنفي. فطريقة القرآن تختلف عن طريقة أهل البدع هؤلاء الذين لا يصفون الله إلا بالسلب. سمعت بالسلب يعني بالنفي. واضح؟ طيب. ولكن يصفون الله تعالى إما بالسلوب كما تقدم ليس بجوهر ولا عرض ولا متحيز، هذه كلها سلوب. وإذا أردتم أن تقفوا على أمثلة كثيرة للسلوب راجعوا مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. طبعا كتاب مقالات الإسلام لأبي الحسن الأشعري هذا ألفه بعدما تراجع عن عقيدة الأشاعرة إلى عقيدة للسنة. نعم. سلوب كثيرة يقشعر الجسم الواحد عند سبيها. أما الإضافات الصفات الإضافية هي الصفة التي يتوقف تعقل معناها أو تصور معناها على تعقل معنى على معنى صفة أخرى أو على تعقل ما يقابلها. كل صفة يتوقف تصورها وتعقلها على تصور وتعقل ما يقابلها تسمى صفة إضافية. قبل أن نذهب في الصفات مثلا الأبوة والبنوة، تصورك لمعنى الأبوة يتوقف على تصورك لمعنى البنوة، كذلك تصورك لمعنى البنوة يتوقف على تصورك لمعنى الأبوة، أي صفات متقابلة كذلك التوقيع والتحديد. نعم، هذه الصفات تسمى صفات متقابلة، صفات لأنها تعرف وتصورها بالعقل بمعرفة إيش ما يقابلها من الوصف الآخر. طيب، بالنسبة لأهل السنة والجماعة موقفهم من الصفة التي لم يرد في كتاب الله إثباتها ولا نفيها، عرفنا احنا الصفة التي ثبت أو ورد إثباتها في كتاب الله، ما موقفه منها؟ ها، نؤمن بها ونثبتها لله، وما أثبت الرسول لربه نؤمن بها ونثبتها، وما نفى الله عنه عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ما موقفنا؟ ننفيه مع إثبات كمال ضده. طيب، إذا صفة لم يرد إثباتها ولا نفيها، لا جاء في كتاب الله إثباتها ولا جاء في كتاب الله نفيها، فما موقفنا منها؟ يعني ما سكت الله عنه ورسوله، فماذا نفعل؟ نسكت، لا ننفي ولا نثبت. لماذا لا ننفي ولا نثبت؟ لأن الله جل وعلا في كتابه ورسوله في سنته أيضا لم يرد لا النفي ولا إثبات، ونحن عقيدتنا مع الكتاب والسنة، فما أثبته الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفاه الكتاب والسنة نفيناه مع اعتقاد كمال ضده، وما لم يرد في كتاب الله نفيه ولا إثباته نسكت عنه نتوقف عنه. هذا بالنسبة لنا. بالنسبة لغيرنا إذا جاءنا بصفة لله عز وجل لم يرد نفيها ولا إثباتها، فماذا كيف نتصرف معه؟ هل ننكر عليه أو نوافقه؟ نستفصل منه، نقول ماذا تقصد بقولك بأن الله جسم؟ هل جاء في كتاب الله بأن الله جسم؟ حد يعرف آية بأن الله وصف الناس بأنه جسم؟ الجواب لا. هل في آية في القرآن بأن الله ليس بجسم؟ الجواب لا. لم يقل الله عن نفسه بأنه جسم، ولم ينفي الله عن نفسه بأنه جسم، فصفة جسم هذه لم يرد في كتاب الله لا إثباتها ولا نفيها. فنحن لا نقول بأن الله جسم ولا نقول بأن الله ليس بجسم، لكن جاءنا واحد وقال الله جسم، فما موقفنا منه؟ نستفصل منه، نقول ماذا تقصد بأن الله جسم؟ ماذا تقصد؟ فإن قصد معنى صحيحا قلنا نعم الله عز وجل بهذا المعنى كما قلت، الله جل وعلا كذلك. قال أنا أقصد جسم أن الله له وجه وله يدان كما جاء في كتاب الله، بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذاك أقول بأن الله جسم، وأقصد بجسم أن له صفات خبرية ذاتية. نقول نعم هذا المعنى الذي تقصده صحيح ونوافقك عليه، ولكن يا أخي الكريم لا تقل بأن الله جسم، خليك معنا، لأن الله جسم لم يرد في كتاب الله عز وجل. فلا نثبت لله ما لم يثبت لنفسه ولا أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أول واحد دخل عليهم قال الله جسم، استفصلنا منه فأتى بمعنى صحيح فنوافقه على المعنى الصحيح وننكر عليه استعمال هذه الكلمة الذي لم يرد إثباتها في كتاب الله اللي هي جسم. طيب جاءنا واحد آخر قال الله عز وجل جسم، الطريقة نفسها لا ننكر عليه وإنما نستفصل منه، ماذا تقصد بأن الله جسم؟ قال يعني الله جسم كالأجسام، مثل البشر، مثل الحيوان، مثل المخلوقات. نقول لا، كلامك هذا باطل، الله عز وجل ليس كمثله شيء. وفوق هذا كلمة الله جسم أيضا هذه كلمة غير واردة في كتاب الله، فلا يجوز أن نوافقه على المعنى لأنه أتى بمعنى باطل وننكر عليه استعمال هذا المعنى. نقول توقف، لا تنفيه ولا تثبته لأنه لم يرد نفيه ولا إثباته. هذا الآن الثاني. الثالث جاءنا واحد ثالث فقال الله ليس بجسم، فماذا نقول له؟ ها أيضا نستفصل منه، نقول وماذا تقصد بأن الله ليس بجسم؟ قال أقصد بأن الله صفاته جل وعلا لا تماثل المخلوقين. نقول المعنى صحيح، صفات الله لا تماثل المخلوقين، لكن قولك أن الله ليس بجسم لا نوافقك على هذه الكلمة لأن لم يرد نفيها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءنا الرابع فقال الله ليس بجسم، نستفصل منا وماذا تقصد بأن الله ليس بجسم؟ قال يعني ليس له وجه وليس له يدان وليس له وله وينفي ما أثبت الله نفسه. يقول لا، كلامك هذا باطل، الله عز وجل له الصفات التي نفيتها لأن الله أثبتها لنفسه في كتابه، وأما قولك ليس بجسم فهذا كلام غير وارد نفيه في كتاب الله فلا نستعمله، ولكن المعنى الذي نفيته لا نوافق عنه فيه بل هو ثابت لله عز وجل، فلله وجه ولله يدان كما قال عن نفسه بل يداه مبسوطتان وقال يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من يعيد الكلام هذا؟ أنا الذي يعيده. لماذا؟ لأن التكرار فهم الشطار. وما لكم شغل أنا أكرر والعداد بإذن الله رب العالمين يكتب لنا، لي ولكم حتى أنت وجودكم استماعكم أخذ من وراكم أجر خير مطلع بإذن الله تعالى عسى الله يتقبل. ها راح أكرر وأكرر ما دام في ماء نشرب حتى لو نشف الريق مو مشكلة، لكن التركيز. القاعدة الأولى أننا نثبت لله عز وجل ما أثبت نفسه في كتابه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. القاعدة الثانية أننا ننفي عن الله عز وجل ما نفى عن نفسه في كتابه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. القاعدة الثالثة أن ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته ننفيه مع اعتقاد إثبات كمال ضده. مثاله نفع عن نفسه الظلم لكمال عدله ورحمته. هاي كم قاعدة الحين؟ قاعدة الرابعة، أن ما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إثباته ولا نفيه، ها، فلا نثبته ولا ننفيه. القاعدة كم؟ القاعدة الخامسة، من جاءنا وأثبت لله ما لم يثبته لنفسه نستفصل منه، فإن أراد معنى صحيحا وافقنا على المعنى الصحيح ونهينا عن استعمال هذا اللفظ الذي لم يرد في كتاب الله نفيه ولا إثباته، كقول الله جسم، فإن قلنا ماذا تقصد؟ قال أقصد جسم له صفات تليق به كاليدين والوجه، نقول نعم الله كما قلت له صفات تليق به كالوجه واليدين، ولكن قولك الله جسم ننصحك لا تثبته ولا تنفيه لأنه لم يرد في كتاب الله نفيه ولا إثباته. القاعدة السادسة، أن من جاءنا وقال الله جل وعلا جسم واستفصلنا منه فأثبت معنى فاسدا باطلا، قال الله جسم أي كالأجسام المخلوقة، قلنا هذا كلامك باطل فالله ليس كمثله شيء، وننهاك عن هذا الاعتقاد وعن هذا الاستعمال بقولك الله جسم. القاعدة السابعة، أن من جاءنا وقال الله ليس بجسم، يعني من جاءنا ونفى نفي لم يرد في الكتاب ولا في السنة كقوله الله ليس بجسم نستفصل منه، فإن أتى بمعنى صحيح، أتى بمعنى صحيح، قلنا نعم المعنى صحيح، قال أقصد بأن الله ليس بجسم يعني ليس كمثل شيء، ليس كالأجسام، نقول معنى صحيح واللفظ غير مستعمل أمسك عنه. القاعدة الثامنة، من أتانا ونفى ما لم ينف الله عن نفسي ولا عنه ولا نفع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله ليس بجسم فاستفسرنا من فأتى بمعنى باطل، قال أقصد الله ليس بجسم يعني ليس له وجه وليس له يدان، قلنا لا يجوز هذا الكلام، المعنى الذي جئت به باطل، الله له صفات الكمال كما وصف به نفسه في كتابه وصف رفعه في سنته، واللفظ المستعمل الله ليس بجسم غير مستعمل، لا يجوز أن تستعمل هذا اللفظ، وكما لا يجوز أن تستعمل تقول هذا المعنى الذي قلته. هذا كم قاعد الآن؟ 8 قواعد. الآن من يعيدها؟ أنا أعيدها، حاضر ترى، ها أعيدها ولا خلاص؟ طيب بعيدها بالطريقة الآتية، نقول القاعدة الأولى ما هي؟ لحظة، لا اللي عارف يرفع عيدها، اللي ما يرفع عيدها ما راح نسأله، لأن الأخ عبد العزيز سألناه مرافع عيدها، الله أعلم قد يقول قد يقول خلاص قب والله آخر مرة حضر، أول مرة جاي قال لي أنت عبد العزيز المطيري كلهم عرفوا اسمي كذي، وبعد ما عرفت أجاوب بعدين رحت فيها بعدين، لا حبيبي آخر مرة نسألك، ما نسألك لما ترفع عيدك ولا نسألك حتى من غير ترفع عيدك، من غير لا ترفع عيدك، إذا بارك الله فيك من غير لا ترفع عيدك أذكر لنا القواعد الثمان. لا خليك، لا ما نسأل للرفع عيد أحسن. القاعدة الأولى، القاعدة الأولى تفضل، أن نثبت لله عز ما أثبت نفسي من الصفات من أسماء الصفات وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم، نثبت ما أثبت الله ورسوله. قاعدة ثانية، أنا فهم الله ورسوله النفس الله تبارك وتعالى ننفي عن الله ما نفى عن نفسه في كتابه ونفى عنه رسول صلى الله عليه وسلم في سنته. قاعدة الثالثة، كل ما نفى الله عن نفسه يستلزم إثبات كمال ضده. مثاله الظلم، نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله ورحمته. قاعدة كم هذه؟ القاعدة الرابعة، ما لم يرد إيش؟ يلا مين يضبطها أكثر؟ ما لم يرد اسم من الله، اسم من أسماء الله عز وجل وصفاته من صفاته في كتاب الله ولا سنته لا نثبته ولا ننفيه. ما لم يرد إثباته ولا نفيه. ما لم يرد إثباته. شوف ما لم يرد إثباته ولا نفيه، يعني سكت عنه الله ورسوله، فنحن إيش نفعل؟ نسكت، لا ننفيه ولا نثبته. طيب، هذا نحن أهل السنة. ما لم يثبت، ما لم يرد إثباته ولا نفيه نتوقف عنه، لا نثبته ولا ننفيه. مثاله، كمل. مثاله كلمة الجسم، الجسم، العرض، الحيز، الجهة، هذه كلمات لم يرد إثباتها ولا نفيها في كتاب الله ولا سنة رسوله. فما لم يرد نفي ولا إثباته نتوقف فيه، لا ننفي ولا نثبته. قاعدة الكم؟ الخامسة. الخامسة، يلا. إذا جاءنا من يثبت لله ما لم يثبته الله نفسه ولم ينفيه كالجسم، فقال إن الله جسم، فماذا نقول له؟ نستفسر منه. فإن أراد معنى صحيحا في المعنى نوافقه في المعنى، نعم، وننكر عليه استعمال هذا إيش قوله إن الله جسم. قاعدة السادسة، من أثبت الله صفة لم يثبتها لنفسه ولا أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الجسم، وأتى بمعنى باطل، نستصل منه، فإلا وإلا به أتى بمعنى باطل. شو معنى باطل؟ مثل إيش قال؟ جسم كأجسام المخلوقين، فماذا نقول له؟ نقول هذا معنى باطل، الله ليس كمثل شيء، وننكر عليه إثبات بأن الله جسم لأن لم يرد إثباته في كتاب. قاعدة السابعة، نادر، من جاءنا ونفى صفة لم ينفي الله عن نفسه ولم ينفي عنه رسول صلى الله عليه وسلم مثل إيش؟ قال الله ليس جسما، فماذا نقول له؟ نستفسر منه، نستفصل منه. فإن أتى بمراد صحيح نوافقه على المعنى الصحيح وننكر عليه نفي ما لم ينفي الله عن نفسه. قاعدة الأخيرة الثامنة، ها، واحد قال الله ليس بجسم، ما لم ينفي عن نفسه، أيوة، واستفصلنا منه فقال فأتى بمعنى باطل، فننكر عليه المعنى الباطل وننكر عليه نفي ما لم ينفي الله عنه عن نفسه ولا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، كمل. الفريضة الخامسة والعشرون، الأشاعرة يثبتون صفات كثيرة ليست الصفات السبع فقط كما يظن بعض الناس. الأشاعرة يثبتون صفات كثيرة ليست، كنا معاجبك، ها، صفات، لأن مفعول به منصوب على نصبه الكسرة ياء على الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، كثيرة صفة للمنصوب وصفة المنصوب منصوب. الأشاعرة يثبتون صفات كثيرة، يعني جمهور الأشاعرة يثبتون سبع صفات، بعضهم يثبت أكثر من ذلك إلى ممكن 13 صفة، لكن مشهور عنهم يثبتون سبع صفات. وذاك إيش يقال عن الأشاعرة؟ يقال عنهم أنهم إيش ينفون صفات الله عز وجل إلا سبعا أو إلا بعضا، ما نقول يثبتون سبع صفات وينفون الباقي، لأن ما ينفونه أكثر مما يثبتونه، فالمفروض أن المستثنى يكون أقل من المستثنى منه. هم الآن أيهما أكثر، ما يثبتونه أو ما ينفونه؟ ما ينفونه. فالعبارة الدقيقة يقولون الأشاعرة ينفون الصفات إلا سبعا أو إلا قليلا، ما نقول يثبتون الصفات السبع وينفون الباقي، لأن ما ينفونه أصلا أكثر. واضح؟ الآن مثلا 100 طالب، قلنا حضر الطلاب إلا 5، ما نقول حضر 5 وتخلف الباقي، لا، نقول ما حضر أحد إلا 5، أو نقول ما حضر الأكثرية مش حاضرين، فنخلي المستثنى هو الأكثر والمستثنى منه، والمستثنى هو الأقل. بالنسبة للشاعر أيهما أكثر، ما يثبتونه أو ما ينفونه؟ فماذا نقول الشاعر؟ إيش ينفون الصفات إلا بعضا منها، إلا 7، هذا أحسن. لكنهم جمهورهم يثبت 7 صفات هي المشهورة، فيثبتوا صفة الحياة وصفة العلم وصفة القدرة وصفة الإرادة وصفة السمع والبصر والكلام. هذه 7 صفات يثبتها إيش الأشاعرة، لكن هناك من يثبت أكثر من ذاك وهم الأشاعرة، إلا أن عامة ما يعتقدونه في الله عز وجل هو إيش؟ النفي، نفي الصفات. طيب، الصفات السبع هي مشهورة، ولكن يثبتون صفة يسمونها صفة النفسية الوجود. والصفات السلبية السبع: القدم والبقاء والوحدانية ومخالفته للحوادث وقيامه بنفسه. هذه الصفات وإن تلد بهذه الألفاظ بعضها في الكتاب والسنة، لكن من حيث معنى توافق ما جاء في الكتاب والسنة فيه معنى التنزيه. هذا هو السر في أن شيخ الإسلام الذي نازل وناظر هذه الفرق كلها شهد للأشاعرة بأنهم من أقرب الطوائف الكلام إلى منهج السلف الصالح. من أقرب طوائف الكلام، من أقهم إيش؟ من أقرب طوائف الكلام إلى منهج السلف. نعم. لأنهم من أقرب طوائف الكلام إلى منهج السلف الصالح بهذا الإثبات أو بهذا القدر من الإثبات. طيب، يعني هم المشهور من الفرق التي انحرفت في باب الأسماء والصفات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وقريب الأشاعرة ما تريدين. الجهمية ينفون عن الله عز وجل الأسماء والصفات، فيثبتون الله ذاتا مجردة لا أسماء ولا صفات. المعتزلة أقل منهم شرا، يثبتون لله الأسماء وينفون الصفات، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، وهكذا. الأشاعرة ينفون الصفات إلا قليلا، يعني عندهم شيء إثبات، فيثبتون لله مثلا أنه السميع وأنه ذو سمع، البصير وأنه ذو بصر، العليم وأنه ذو علم، فعندهم شيء من الإثبات. فهذا الذي جعل الشيخ ابن تيمية يقول أن الأشاعرة من جملة طوائف الكلام هم أقرب إلى منهج أهل السنة، أقرب من إيش؟ من المعتزلة، وأقرب من الجهمية. الأشاعرة مذهبهم في باب الأسماء والصفات متولد من المعتزلة، حتى أن الذي أسسهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كان معتزليا أصلا، وقد تعلم وتتلمذ على زوج أمه عقيدة الاعتزال، ثم تغير عن الاعتزال فخرج من مذهب الأشاعرة، ثم تراجع عنه إلى مذهب أهل السنة والجماعة وأعلن ذلك، وقال الحق ما قاله إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل. أتباع أبي الحسن الأشعري ينكرون وينفون أن أبا الحسن تراجع عن عقيدة الأشاعرة إلى عقيدة السنة، مع أنه تخلى عن العقيدة هم ينكرون ذلك، وتمسكوا بالعقيدة التي إيش أتى بها بعد خروجه من الاعتزال، من المعتزلة. فلذلك أبو الحسن الأشعري له مراحل، مرحلة كان معتزليا ثم أشعريا ثم سنيا، والأشاعرة اللي أظهر مذهبهم وتبناه اللي كان عليه أبو الحسن وتراجع عنه الباقلاني والغزالي والرازي، هذول كبار أئمة الأشاعرة اللي أشهروا هذا المذهب، وانتشر انتشار كبير إلى يومنا هذا. فلو نظرنا بالنسبة للأشاعرة المذهب اللي تخلى عنه أبو الحسن. بالنسبة للمعتزلة والجهمية هو إيش؟ أقرب لعقيدة أهل السنة الجماعة من أولئك. واضح؟ لكن هل هو عقيدة أهل السنة الجماعة؟ كلا، هو ليس عقيدة أهل السنة الجماعة، هو مذهب أيضا مستقل متولد من المعتزلة ويوافق المعتزلة في أشياء. وأما مذهب أهل السنة الجماعة فهو مذهب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من المهاجرين والأنصار وخلفاء الراشدين وعليه أئمة الحديث والفقه. واضح؟ هل الذي جعل الشيخ ابن تيمية يقول أن الأشاعرة أقرب طوائف الكلام إلى منهج السنة والجماعة لأن على الأقل يثبتون، بينما المعتزلة لا يثبتون ولا صفة، يقول أسماء مجرد على الصفات. الجهمية أسوأ وأسوأ، يقول الله لا أسماء ولا صفات. واضح الكلام هذا؟ طيب كمل. طيب المعتزلة يقول أنهم يثبتون أسماء دون صفات. إيش يقولون؟ عليم بلا علم، بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، وهكذا، قدير بلا قدرة، أعلام مجرد عن الصفات. والحق أن أسماء الله عز وجل أعلام وصفات، ليس من أسماء الله اسم لا يدل على معنى. ولذلك لا تجد من أسماء الله اسم جامد، كل أسماء مشتقة تدل على معاني. فاسم الرحمن مثلا مشتق من الرحمة، ولذلك يقول الله وربك الغني ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة، فاسمه الرحمن مشتق من الرحمة، فنقول الله عز وجل اسمه الرحمن وذو رحمة ويرحم. اسمه السميع كذلك مشتق من السمع، والله اسمه السميع وهو ذو سمع ويسمع. اسمه البصير كذلك، فاسمه البصير وذو بصر، قلوا معي، ويبصر. ليس من أسماء الله علم بلا صفة يدل عليها، بل اسماء الله أعلام وأوصاف. ما معنى أعلام؟ يعني اسم يطلق على شيء يكون علما له حتى يميزه عن غيره. واحد عنده ثلاثة أولاد، سمى واحد عبد الله وسمى واحد محمدا وسمى واحد عليا، ليش مسمي هذا عبد الله هذا محمد هذا علي؟ عشان يميز. إذا قال علي فلان، إذا قال محمد قال نعم، إذا قال عبد الله قال نعم، ميزهم. فالاسم ما هو إلا إيش يا إخوان؟ علامة على هذا الشخص. لو وقفوا أمامه ثلاثة قال أيهم علي؟ قال هذا. طب عبد الله؟ هذا. محمد؟ هذا. أيهم الأكبر؟ قال فلان. فهي أسماء علامة على الشخص المسمى به. أما أسماء الله عز وجل فليست دالة على ذات الله فحسب، بل دالة على ذات الله ودالة على صفة لله، صفة لله. فالله عز اسمه الرحمن لأنه يتصف بالرحمة، فرحمته وسعت كل شيء فهو يرحم من يشاء. اسمه السميع لأنه ذو سمع ويسمع. وهكذا كل أسماء الله عز وجل هي أعلام دالة على ذات الله ودالة على صفات لله سبحانه وتعالى. من منكم اسمه خالد؟ صح؟ هل أنت خالد يعني ما تموت؟ ولا كل نفس ذائقة الموت؟ ها يعني تموت، ومع إن كان اسمك خالد مع ذاك تموت، الله يرحمك برحمته. هذا اسمه خالد، هل لما سماه أبوه خالدا اعتقد بأنه إذا سماه خالدا لا يموت؟ ها لا، لكن أبوه اسمه وليد وجرت العادة وليد بو خالد، كان يسميه جايد الولد استانس فيه، كان يقول الله خليه يبارك فيه، سماه خالدا. فاسم خالد هذا ليش؟ علم على هذا الشخص لا غير. ليس معنى أن خالد لأنه خالد لا يموت. والأخ اسمه نادر، والده عبد الرزاق رحمه الله تعالى لما جاء الولد سماه نادر، يعني نادر ما في غيرك ولا إيش فيش؟ ها كثير واسمه نادر، وهو ليس بنادر حال حال الناس. فلما سماه نادرا ما أراد ماذا؟ أنه يدل على معنى أنه فعلا نادر، ما في منه إلا قليل. انتبهتم؟ فأسماء البشر هي أعلام تدل على أشخاصهم، أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. المعتزلة قبحهم الله ماذا قالوا عن أسماء الله عز وجل؟ أنها أعلام مجردة عن الأوصاف، جرأة، حتى قال بأن الله عليم بلا علم، وسميع بلا سمع، وقدير بلا قدرة، وبصير بلا بصير بلا بصر، كما أن الشخص اسمه خالد بلا خلود، هو فاني واسمه خالد. تبهتم؟ رأس المنافق اسمه عبد الله وهو منافق، مؤسس الرافضة اسمه عبد الله بن سبع وهو يهودي، اسمه عبد الله وهو أكفر خلق الله، لأنها ما هي إلا أسماء أعلام على أشخاص. أما أسماء الله عز وجل فهي حسنى، وله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، ومن حسنها أنها دالة على إيش؟ أنها أعلام، قل معي، وأوصاف. أسماء الله كلها بلا استثناء، أسماء الله كلها أعلام وأوصاف، فهي أسماء مشتقة تدل على معاني، ليست أعلام مجردة لا معنى لها. واضح؟ أعد الآن الفائدة من أولها. أسماء الله تعالى، أسماء الله تعالى أوصاف وأعلام، هذه قاعدة عند أتباع السلف. أسماء الله تعالى أعلام من حيث دلالتها على الذات، وأوصاف من حيث دلالتها على الصفات. لذلك وجه خطأ المعتزلة، جعلوا أسماء الله تعالى أعلاما مجردة لا تدل على المعاني. طيب، لما قال أعلام مجردة لا تدل على المعاني، يعني إيش معنى كل الكلام؟ إنما يكون عليم بلا علم، بصير بلا بصر، رحمن بلا رحمة، هذا معناه. نعم. وتلك المعاني هي الصفات، أي اسم الله العليم يدل على العلم، واسم الله السميع يدل على السمع، واسم الله البصير يدل على البصر، وهكذا إلى آخر الصفات، وهم نفوا هذا المعنى. نفوا هذا المعنى عندما ماذا؟ عندما قال إنها أعلام مجردة. نختم ونقول، ما الذي حملهم على أن يقول إن أسماء الله أعلام مجردة عن صفات؟ الذي حملهم على ذلك حجة عليلة بل ميتة باطلة، قالوا لأن إذا قلنا الله عز وجل له أسماء تدل على صفات، يلزم من ذلك تعدد القدماء، تعدد القدماء. القدماء عرفنا من قديم يطلقون على الله، يسمونه القديم. فقل إذا قلنا الله عز وجل العليم وذو علم، هذا واحد. فإذا قلنا البصير وذو بصر، صار الله اثنين. فإذا قلنا الله عز وجل الرحمن وذو رحمة، صار الله ثلاثة. إذا قلنا بأن الله عز وجل مريد وذو إرادة، صار أربعة. فعندهم بأن إثبات الصفات إيش يلزم منه؟ تعدد الذوات. والله ما تعدد، الله ذات واحدة، وهذا باطل، باطل من وجوه. أول وجه، ما الذي سمى نفسه بهذه الأسماء؟ الله عز وجل. فلو كانت هذه الأسماء التي سمى الله بها نفسه يلزم منها تعدد القدماء، تعدد الذات، لما سمى الله نفسه بذلك، صح؟ أليس كذلك؟ ثم الوجه الثاني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ربه بأسماء وكان يعبد إلها واحدا، فلو كانت هذه الأسماء تدل على تعدد الذات لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعبد إيش؟ ذوات. وحينئذ يكون إيش؟ يكون هذا هو الشرك بعينه الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربته، هذا باطل. الوجه الثالث، أن المخلوق له عدة أسماء وله عدة صفات، وهو شخص واحد، شخص واحد. لو أن شخصا ما عنده إلا ولد واحد، ولد واحد، ما شاء الله متزوج، يا الحمد لله، ايش عندك من عيال؟ قال عندي واحد. يسمع، اي والله الحمد لله يسمع، صار اثنين. يتكلم، اي والله يتكلم، صار ثلاثة. ياكل، اي والله ياكل، صار أربعة. كل ما اعطيته صفة موجودة في ولده ظن انه واحد زاد، اخر شيء يطلع له 100 صفة، ما شاء الله عندك 100 ولد. قال لا ما عندي 100 ولد، عندي ولد واحد. قال انت قلت انه يسمع وياكل ويمشي ويبصر ويتكلم ويتحرك ويغمض ويفتح، وهل كلما اضفت صفة لابني ظننت أن ابن ثاني ثالث ورابع وخامس؟ هذا ما يقول به عاقل. المخلوق وهو مخلوق ذات صفات قليلة ومتعددة، ممكن شخص واحد لو دققنا عليه نطلع فيه 100 صفة، صح؟ لونه وطوله ووزنه وحركته ومعلوماته وكلامه وصوته وأشياء كثيرة في المخلوق، ويأكل ويشرب صح ولا، ويغضب ويفرح، وكل ما ذكرنا فيه صفة صار معنا واحد ثاني وثالث ورابع. ها، هل يلزم هذا؟ لا يلزم. إذا كان المخلوق ذو الصفات القليلة تتعدد صفاته ولا تتعدد ذاته، فكيف يقال في حق الله الذي له الصفات العظيمة التي لا نحيط بها نحن ولا غيرنا بها ولا يحيطون به علما، فكيف يقال أن تتعدد صفات تعدد ذاته؟ هذا لا يلزم أبدا. وإذاك الله يقول قل أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب الله أعلم، هو أعلم بنفسه وهو أعلم بخلقه من أنفسهم، فهو الذي وصف نفسه بهذه الصفات الكثيرة المتعددة، وهو الذي قال نفسه بأنه واحد لله الواحد القهار، فكونه واحد يقول عن نفسه وكونه يعد الصفات لنفسه، لو ذال لو كان في ذاك منافات لما قال الله عن نفسه ذلك. هو الذي قال عن نفسه بأنه الواحد، وهو الذي قال عن نفسه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، صح؟ هو قال هذا وهذا، فلو كان بين الأمرين منافات ما قال الله ذاك عن نفسه. والله يقول عن كتابه ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، ولكن ليس في كتاب الله اختلاف. فجزما نجزم نعتقد جازمين بأن الله له صفات كثيرة، ولا يلزم من كثرة صفات الله عز وجل تعدد ذاته، بل هي ذات واحدة علية موصوفة بصفات الكمال والجلال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.